بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. وليس وراء الله مرضى وليس وراء الله منتهى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله تربة أرضنا بريق دم أرضنا يشفى سقيمنا يشفى سقيمنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى معيوننا بإذن ربنا يشفى مسحورنا بإذن ربنا. الله أكبر من كل عاشقة صاحبت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة صاحبت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة لازمت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة لازمت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة أحبت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة أحبت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة دنت من الصغر دنت من الصغر دنت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة اقتربت من الصغر اقتربت من الصغر اقتربت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة اعتدت من الصغر اعتدت من الصغر اعتدت من الصغر. الله أكبر من كل عاشقة توارت في الجبال. الله أكبر من كل عاشقة اختفت في الجمال. الله أكبر من كل عاشقة بدت من الجمال. الله أكبر من كل عاشقة توارت في الجمال. الله أكبر من كل الشيطان من كل عاشق عمرت البيوت عمرت البيوت عمرت البيوت عمرت البيوت الله أكبر من كل عاشق صاحبت في البيوت صاحبت في البيوت صاحبت في البيوت الله أكبر من كل عاشق سكنت البيوت سكنت البيوت سكنت البيوت الله أكبر من كل عاشق نظرت نظرات اطلعت على الأوضاع نظرت نظرات اطلعت على الأوضاع نظرت نظرات اطلعت على الأوضاع نظرت نظرات اطلعت على الأوضاع الله أكبر من كل عاشقة أحبت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة أحبت كثيرا في اليقظة كثيرا في المنام كثيرا في اليقظة كثيرا في المنام كثيرا الله أكبر من كل عاشق من كل عاشق من كل عاشقة سكنت بالأسحار بالأسحار بالأسحار سكنت بالأسحار سكنت بالأسحار سكنت بالأسحار بالأسحار سكنت عاشقة دنت عاشقة اقتربت عاشقة طلعت عاشقة بغت عاشقة ظلمت عاشقة فرقت عاشقة بادت عاشقة محقت عاشقة بالأسحار عاشقة بالأسحار عاشقة بالأسحار عاشقة الله أكبر من كل خادمة عاشقة الله أكبر من كل حارسة عاشقة الله أكبر من كل ساحرة عاشقة الله أكبر من كل قادمة عاشقة الله أكبر من كل حارسة عاشقة الله أكبر من كل ساحرة عاشقة لا إله إلا الله لا الله أكبر من كل عاشقة كبيرة الله أكبر من كل عاشقة كبيرة الله أكبر من كل عاشقة كبيرة الله أكبر من كل عاشقة من كل عاشقة بسحر كبير بسحر عظيم بسحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جنية سكنت العقول الله أكبر من كل جنية سكنت العقول سكنت العقول سكنت العقول سكنت العقول أبلغت العقول سكنت العقول أذلت العقول الله أكبر من كل جمية سكنت في الأعين سكنت في الأعين سكنت في جمال الأعين سكنت في جمال الأعين سكنت الله أكبر من كل عاشق من كل عاشق في جمال الشعر استحسنت في جمال الشعر نظرت في جمال الشعر سكنت الله أكبر من كل جنية سكنت في الوجه سكنت في المحيا سكنت في الجمال سكنت الله أكبر كل عاشقة نظرت كثيرا نظرت كثيرا من الصور نظرت كثيرا وفي الكبر نظرت كثيرا في الكلام ولين الكلام في الكلام وجمال الكلام استحسنت كثيرا الله أكبر من كل جنية أحبت كثيرا أحبت كثيرا من الصور تألقت كثيرا من الصور دنت كثيرا من الصور اعتنت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة من كل عاشقة في الأيدي عاشقة في الأقدام عاشقا في الأيدي عاشقا في الأقدام عاشقا في الأوراد في الأوراد في الأوراد عاشقا عاشقا عاشقا يهودية عاشقا نصرانية عاشقا مشركة عاشقا مجوسية عاشقا ملحدة عاشقا مسلمة ظالمة ظالمة عاشقا الله أكبر من كل عاشقة من كل عاشقة في الرجال من كل عاشقة في القوام من كل عاشقة في الفراش عاشقة في الفراش عاشقة في قوة الرجال في قوة الرجال عاشقة الله أكبر من كل عاشقة كبيرة كبيرة تجلت في المنام في اليقظة والمنام تجلت في المنام في اليقظة والمنام تجلت في المنام في اليقظة والمنام تجلت في المنام في اليقظة والمنام تجلت في المنام في اليقظة والمنام تجلت في المنام في اليقظة والمنام تجلت في المنام في اليقظة والمنام شقراء عاشقا شقراء عاشقا شقراء عاشقا شقراء عاشقا الله أكبر من كل عاشقة في السير عاشقة في السيارة عاشقة في البيت عاشقة في الفراش عاشقة في العزلة عاشقة عاشقة دنت كثيرا تجلت كثيرا تركت أثرا كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم به دنت به زنت الله أكبر من كل ساحر سحر في البيت في البيوت في البيت في البيوت في البيت في البيوت في البيت في البيوت بسم الله يبطل كل سحر عظيم في أركان البيت في أركان البيت يبطل كل سحري في البيت، يبطل كل سحري في البيت، في بساتين البيت، في أفنية البيت، في جنابات البيت، في أبواب البيت، في سطح البيت، يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم للنصارى عظيم للنصارى عظيم يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم للنصارى عظيم يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم للنصارى عظيم في البيت عظيم في البيت عظيم في غرف البيت عظيم في غرف البيت عظيم في غرف البيت عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم للنصارى عظيم يبطل كل سحر في البيت في البيت في البيت في البيت للآباء عظيم للأمهات عظيم للآباء عظيم للأمهات عظيم في البيت للأبناء عظيم للبنات عظيم للأبناء عظيم للبنات عظيم في البيت يبطل كل سحر خرب البيت دمر البيت شتت البيت فرق البيت يبطل كل سحر في البيت لخراب البيت لدمار البيت لهجران البيت لمحو البيت يبطل كل سحر في البيت بالعقد في البيت بالدماء في البيت بالنجاسات في البيت يبطل كل سحر في البيت مدفون في البيت مدفون في البيت مدفون في البيت مدفون في البيت مدفون في البيت مدفون في البيت مدفون في البيت بصور الأفراد في البيت بصور الأزواج في البيت بصور الأبناء في البيت بآثار الأزواج في البيت بآثار الأبناء في البيت يبطل كل سحر مرشوش في البيت يبطل كل سحر مرشوش مرشوش في البيت في قواعد البيت في أساس البيت في أعمدة البيت في ركائز البيت يبطل كل سحر عظيم في بناء البيت في بناء البيت يبطل كل سحر عظيم داخل البيت خارج البيت داخل البيت خارج البيت يبطل كل سحر مدفون مدفون للأزواج في البيت مدفون للأبناء في البيت الله أكبر من كل شيطان سكن بجنوده بخدامه بحراسه بأعوانه بأبنائه الله أكبر من كل ملك من الجان سكن بجنوده بخدامه بحراسه بأعوانه بأبنائه في البيت بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل سكن البيوت والأبدان عمر البيوت والأبدان طار البيوت والأبدان محق البيوت والأبدان وكلوه بالبيوت والأبدان أعطى العهود على البيوت والأبدان جان كبير جان عظيم بسحر كبير بسحر عظيم قهر كثيرا محض كثيرا بل كثيرا أباد كثيرا تسبب في الجروح كثيرا تسبب في الحوادث كثيرا جان كبير جان كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير في البيت كبير في البدن كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عطلت كثيرا عطلت كثيرا عطلت كثيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة عاشقة كبيرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا بسم الله يبطل كل سحر في البيت في البيت بسم الله يبطل كل سحر في البيت يبطل كل سحر في البيت يبطل كل سحر في البيت بسم الله يبطل كل سحر مدفون مدفون للذلة مدفون للقهر مدفون يبطل كل سحر مدفون لمحق المال مدفون لتعطيل الزواج مدفون يبطل كل سحر مدفون مدفون يبطل كل سحر مدفون يبطل كل سحر مدفون يبطل كل سحر مدفون يبطل كل سحر مدفون مدفون مدفون مدفون لأهل البيت مدفون للأبناء في البيت مدفون للبنات في البيت مدفون للآباء في البيت مدفون للأمهات في البيت مدفون يبطل كل سحر دفنته يبطل كل سحر أخفته يبطل كل سحر كتبته يبطل كل سحر جددته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم بكم يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إلى كل جنية سكنت بدلا وإلى كل عاشقة سكنت جمالا وحسنا وقواما إلى كل عاشقة متيمة سكنته في صغاره لازمته في كبره كظله باعدت بينه وبين زوجه. إلى كل جنية عاشقة طالعت وشاهدت إلى كل جنية كبيرة شقراء جميلة أخذت صورا للإنسيات فدمت واقتربت بها يقظة ومناما. إلى كل جنية سكنت البيت مع أهل إلى كل جنية سكنت البيت مع والد ووالدة إلى كل جنية عمرت بيتا إلى كل جنية شغلت جمالا بعشق وحب قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قد شغفها حبا دنت واقتربت اختارت أخذت تملكت فعطلت. إلى كل جنية سكنت بسحر إلى كل جنية مالت ورامت بسحر إلى كل جنية بالأسحار الكبيرة وبالأسحار العظيمة وكلوها به فأخذته بسحر كي تعطل وجعلت هوى ونفسا وحبا لها فمالت وأخذت بعشق. إلى كل جنية أنت ظالمة توبي إلى الله ولا تركني إلى الظلمة لا تعذبي لقد عطلت كثيرا ولقد محقت كثيرا وعطلت الزواج كثيرا وباعدت بين الأزواج كثيرا. إلى كل عاشقة تسمع إلى كل عاشقة تسمع إلى كل عاشقة تسمع فعشقك هذا حرام عشقك هذا باطل وحرام وظلم وحرام توبي إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا عاشقة يا عاشقة يا عاشقة اعلمي قول الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا عاشقة كفاك جرما يا عاشقة كفاك ظلما يا عاشقة كفاك محطا كفاك تعذيبا وتعطيلا. إلى عاشقة سكنت جماله وقوامه إلى عاشقة أطاعت من أمرها بتعطيله وتدميره إلى عاشقة تعلم أنه ما ظلمها وما آذاها إلى عاشقة هي الآن تعلم أن الظلم حرام والظلم ظلمات عطلت مع أهل ووالد في بيت وتعطل الآن في بدن لولد. فاتق الله يا عاشقة فاتق الله أنت ومن معك فاتقوا الله جميعا وكونوا عونا على الخير والبر والصلة كونوا عونا على البر والتقوى واجتنبوا الرجس من الأنفال واجتنبوا قول الزور وكونوا حنفاء لله غير مشركين به. توبوا إلى الله وقولوا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إليك وأنت تؤذينه حيثما حل وارتحل، وأنت تلازمينه حيثما حل وارتحل. واعلمي أن الله جل وعلا يراك، يعلم حالك، يسمع كلامك، لا يخفى عنه شيء من حالك. يا عاشقة يا عاشقة، يا من تطيرين وتغوصين، يا من تأتين وتروحين، يا عاشقة، يا من تتنقلين وتتحولين، يا عاشقة يا عاشقة، يا من تتزينين، يا عاشقة، يا من تأتين بالفواحش والآثام، يا من ترغبين في القرب وبقاء وبقاء وحب وود. توبي إلى الله، فلا إله إلا الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فلا تكوني من الظالمين، وأحسني يغفر لك بالإسلام والإيمان، يغفر لك ما مضى من أوزار وآثام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا يا مذنبين، لا تقنطوا يا عصاة، إذا جئتم إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فسبحانه يغفر ولا يبالي ويرحم، سبحانه ورحمته وسعت كل شيء. وإن بلغت الذنوب عنان السماء، وإن كانت مثل زبد البحر، يغفرها للتائبين وللمستغفرين وللمنيبين. فلا تكوني مع الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. إليك يا عاشقة، يا من أنت على قوة بأسحار عظيمة، يا من أنت على قوة بأسحار قديمة، يا من أنت على قوة بعشق عظيم وهيام قديم. أنيبي إلى الله، واعلمي أن طاعة الله أحق وأولى، وكوني مع الله جل وعلا. والسمع والطاعة لله. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد السمع والطاعة المغفرة والثواب والأجر العظيم. فلا عاشقة، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يهودية تنفع ولا نصرانية تنفع. فإذا أسلمت سلمك الله جل وعلا من كل سوء، فادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قل يا عبادي، يا عبادي، يا عبادي، الله جل وعلا يجعلك من عباده المقربين، من عباده المرحومين، وهو خير الغافرين، وهو أرحم الراحمين. يا عاشقة، لقد تجلى ظلمكم في البيت جليا، لقد تجلى ظلمكم في البيت عظيما كبيرا، لقد تجلى بظلم الوالد وذهاب المال ومحق البركة وشكاة البيت وشتات الجمع والشمل. أنتم أنتم، وأنت واحدة ممن ساعدوا وساهموا وكانوا معول هدم. فكوني مع الله، إن الذنوب التي أتيتموها قبيحة وهي عظيمة عند الله. حرم الله الظلم في كل الكتب وفي كل الأديان، وعلى ألسن الأنبياء، على لسان موسى وعيسى وهارون ومحمد صلى الله عليه وسلم. وسلم ومن كان قبله من الأنبياء والرسل. حرم الله الظلم على نفسه فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال في القرآن وما ربك بظلام وأنتم تظلمون الإنس والجان تظلمون بقوة حباكم الله بها وبملك حباكم الله به تظلمون الإنس والجان تظلمون الصغير والكبير تظلمون الأفراد والأزواج أنتم أتيتم ظلما عظيما. انظروا كم مال محقتم وكم من صحة أذهبتم انظروا كم من زواج طلقتم وفارقتم أنتم تحملون الأوزار والسيئات ولكن الله حليم لا يعجل ذنبا ولا عقوبة. إلى كل جني عاقل يسمع لقد خلقت لتكون رحمة لا عذابا لتكون خيرا لا شرا لتكون نورا لا ظلاما لتكون في جنة الدنيا وجنة الآخرة. فلا تطع إلى كل كفار لا تطع إلى كل كافر لا تطع كل شيطان لا تطع كل هماز لا تطع كل فتان وكوني مع الله وكن مع الله وكونوا مع الله معشر الجن في السر والعلن في اليقظة والمنام في المنشط والمكره هنا وهناك بالخير بالخير كونوا عونا عليه ودالين عليه فالدال على الخير كفاعله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجن والإنس أمروا جميعا بعبادة الله أمروا بطاعة الله وبالدعوة إلى الله وبالإصلاح لا بالإفساد والله يحب المصلحين وهو لا يحب سبحانه المفسدين. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تفسدوا فيها أتجعل فيها من يفسد فيها. لا إله إلا الله ظهر الفساد في البر والبحر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله معشر اليهود أسلموا معشر اليهود أسلموا معشر النصارى أسلموا معشر خدام سحر القبور أسلموا معشر خدام أسحار البيوت أسلموا معشر خدام أسحار التفريق والتفرقة والمحق أسلموا. إلى كل خادم إلى كل غادر إلى كل ماكر إلى كل فاجر إلى كل حاقد إلى كل ساحر إلى كل شيطان إلى كل مارد اخرجوا جميعا طاعة لله اخرجوا جميعا من البيوت اخرجوا جميعا من الأبدان اخرجوا وكونوا رحمة لا عذاب كونوا رحمة لا عذاب كونوا بسم الله يبطل كل سحر عظيم فرق عظيم. في القبر وضعوا في القبر دفنوا في القبر احكموا في القبر اخفوا بسم الله يبطل. لا اله الا الله اصحاب شعبان والموالد والاعياد والمناسبات للشتات للفراق لمحق المال للعزلة والانفراد تبطل باذن الله. لا اله الا أسحار في البيوت جعلت الجان يتكالب عليها والشياطين تعمرها وتستوطن فيها تعذب أهلها تطرد أهلها توسوس لأهلها تعذب أهلها تطرد أهلها تشوه جمال أهلها. إنهم الجن إنهم الشياطين يقولون لإخوانهم ألقوا إلى حاجتكم فهنا الأسحار والأخبار والأهوال والتحدي بالليل والنهار. إليكم أنتم هنا ذبح لكم وهناك ذبح لكم جاءوكم بذبح عظيم وقربوا لكم الذبح العظيم كي تجعلوا في البيت خراما وتجعلوا في الأبدان سقطا ووهنا وتجعلوا في الأموال محقا. أنيبوا إلى الله يقظة ومناما وأوقفوا الداء والتعطيل أوقفوا الداء والتعطيل معشر الجن لن ينفعكم ساحر ولن تنفعكم ساحرة. إذا جاءكم ملك الموت، إذا جاءكم أمر الله، وأمر الله قريب، أمر الله قريب. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فإلى كل قوي زعم أن القوة لا تنفذ ولا تذهب ولا تفنى ولا تبلى، زعم أنه باق، اعلم أنك ميت وأنك مجزي وأنك واقف بين يدي الله في عراء، وقف بين يدي الله جل وعلا عاريا، وقف بين يدي الله ضعيفا، واقف بين يدي الله. قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأين هو جاهك وسلطانك وقوتك وجنودك وأسحارك وبطشك وظلمك وعدوانك وتعطيلك ومحبك؟ كل شيء ذهب، ذهبت الدنيا، ذهبت الدنيا، وبقيت عليك الحسرات والتبعات. فإن أنت أتيت إلى الله الآن وجئت إلى الله وأظهرت الحق أمام الله جل وعلا، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اجعلوا في البيوت ذكرى، صلاة وصياما، برا وصلة، وخيرا ورزقا واسعا، وأقوات وبركات طاعة لله. لقد طردتم البركات والخيرات والأقوات من الأبواب من البيوت، وجعلتم فيها السراب والظلمة والوحشة والخوف والهلع والفزع. أنتم معشر الجن والشياطين، منكم من آذى بظلم، وبكم من آذى بعدوان، وبكم من آذى بانتقام، وبكم من آذى بأسحار، فجعلتم الهدف والغرض والقصد واحدا. توحدت مشاربكم ومقاصدكم وسعيكم، فكانت قوة عظيمة، قوة عظيمة لكبار وصغار، لكبار وصغار. جئناكم بالحق، جئناكم بالخير، جئناكم بالقرآن، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ تعاونوا جميعا على طاعة الله، تعاونوا جميعا على مرضات الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لقد عطلتم على الأبناء خيرات، أوقفتم على الأبناء مسرات، أوقفتم على الأبناء طاعات، خاطبتموهم في البيوت علانية، خاطبتموهم في البيوت وأنتم تنادونهم، نعم تنادونهم ويسمعون أصواتكم. في السيارات يشاهدونهم الناس وكأن معهم زوجات وكأن معهم بنات وليس معهم أحد، الشقراوات من الجنيات، ويرون على وسائلهم، ويرون في فرشهم آثار شعر الشقراوات وهم لم يكن معهم. الله أعز وأجل. نعم لقد أظهركم، أظهرتم أنفسكم يقظة ومناما وحقيقة وواقعا، وعطلتم على الوالد أموالا، أموالا، محقتم أموالا، وتسببتم في فترة من الفترات بعدما وعظناكم وبينا لكم، وبينا لكم، تسببتم في تهديد وتخويف، فتسببتم له في صفح وحجاج، وبعدما عاودنا النصح والبيان عاد كل أمر إلى حاله بفضل الله. فكأنكم تقولون: نحن من يصلح ونحن من يفسد، نحن من يرمي ونحن من يغض الطرف، فإذا شئنا رفعنا وإذا شئنا خفضنا. فأقول لكم: اعلموا أن الله تعالى هو الذي أمدكم بهذه القوة، فإذا جعلتموها لله جزاكم الله عنها خيرا، وإذا جعلتموها في الشر جوزيتم بها شرا، والله تعالى يظلم أحدا، والشر هو أن تروا أنفسكم في النار. كل مجزي بما صنع، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، والله غني عن العباد. وبعد كذلك يتودد إليهم إن جاءوا بالخير قبلهم رفع درجتهم أقال عثرتهم محا زلتهم وجعلهم أحبابا له يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه يرضى عنهم ورضوا عنه والله سبحانه يعلم ما في قلبك ويعلم ما في قلبك ويعلم ما في قلوبكم جميعا فاتعظي يا جنية واتعظي يا عاشقة واتعظي يا عاشقة واتعظي يا عشاقة واتعظي ولا متخذي أخدان ولا متخذتي أخدان أحل الله جل وعلا الحلال وحرم الحرام يسر الحلال وعسر الحرام فتح أبواب الحلال فوسعها وضيق علينا الحرام وحرمه فله الحمد في الأولى والآخرة معشر الجن خلق الله لكم بأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن الله لم يظلم سبحانه مثقال ذرة وهو أعلم بحالكم وأنفسكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم سبحانه أهواءكم وشهواتكم وميولاتكم فجعل ما يكافئكم ويوافقكم من بني جنسكم من الجن والجنيات من الجن والجنيات فاميلوا إلى الحق واركبوا إلى الحق وقولوا وقولوا قولة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة التقوى هي كلمة المغفرة هي كلمة السداد هي كلمة الرحمة والإصابة والنجاة من النار نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله كنا إذا وعدنا هنا رأى الرؤى هناك في بلد بعيد وكنا إذا رقينا هنا رأى الرؤى هناك في مكان بعيد فدل الأمر بيانا واتضح الأمر جليا أن الأمر مشترك بينه وبينهم فالسر واحد والعمل واحد والأسرة واحدة والأسحار واحدة والتعطيل واحد فتوبوا إلى الله يا خدام التعطيل توبوا إلى الله يا خدام التعطيل والتفريق والتدبير أركنوا إلى الله ولا تركنوا إلى الظالمين بسم الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة بالكواكب وحفظا بكل شيطان وحفظا بكل شيطان وحفظا بكل شيطان بكل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون بكل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا إله إلا الله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك